السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب المسح على الخفين. الخف ده شيء ملبوس في القدم، ويشترط فيه أن يكون فوق الكعبين. ممكن ناخد زيه الشراب، ناخد الجزمة، البوت، المهم يبقى يكون فوق الكعبين. أي شيء فوق الكعبين ملبوس يسمى خف. كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بيلبسوا الخفاف من جلد، وساعات بيلبسوا حاجة اسمها التساخين من قماش شراباته. فهذا الحكم يندرج على الخفين وما يقاس عليه وغيره. قال ابن مبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هو أفضل من الغسل. يعني غسل الرجل أحسن ولا مسح الخف؟ هو بيقول أفضل من الغسل، والمسألة دي فيها خلاف بين العلماء. والراجح إن المسح فرض والغسل فرض، فالأفضل هو مسح فرضه. يعني واحد ماسح لابس شراب، الأفضل يمسح الشراب وما يخلعش عشان يغسل. لو واحد مش لابس شراب، الأفضل إنه يغسل ولا يلبس شراب عشان يمسح، وهكذا عند الحاجة. الله عز وجل عملها ورخص فيها عند الحاجة، فإذا احتاجها الإنسان فالأفضل له أن يفعلها ولا يشق على نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل وكانوا يمسحون ويغسلوا. وعن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم يعني النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، يعني عشان خاطر النسخ. يعني إيه إسلام جرير بعد نزول المائدة؟ يعني إحنا تيقننا تاريخ هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين بعد نزول آية الغسل. طيب، يجوز بشروط 7. لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهم. ده أول شرط، إن هو يلبسهم بعد كمال الطهارة بالماء. لازم تكون الطهارة بالماء، معنى كده إن هو لازم يتوضأ الأول، وبعد ما يتوضأ يلبس الشراب أو يلبس الخف. ولازم يكون هذه الطهارة بالماء، ما ينفعش يتيمم ويمسح على الخفين. يعني يتيمم ويلبس إيه؟ الخفين، أو يمسح على الخفين ويلبس فوقهم خفين كمان، لأن الطهارة بالماء معناها الغسل، فما ينفعش يمسح على ممسوح. خلاص، واحد لابس شراب ومسح عليه وبعدين عايز يلبس شراب فوقيه، يمسح الفوقاني؟ لا، ما يمسحش على الفوقاني. ليه؟ لأنه لم يلبسها على طهارة مائية، إنما لبسها على طهارة ممسوح فيها، والممسوح لا يمسح على ملبوس على ممسوح. يعني المسح ما ينفعش فوق المسح. ثاني شرط: سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. محل الفرض اللي هو الكعبين، سماه محل الفرض لأنه فرض سماه ربنا في القرآن، فسمى فرض. سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. لو بربطهما يعني لو اضطر ان هو يربطهم عشان يستروا محل الفرض ينفع برضه. طب فان ظهر منه شيء لم يجوز المسح. ظهر من الرجل، منه يعني من محل الفرض، شيء لم يجوز المسح، لان حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل الى الجمع، فغلب الغسل. قاله في الكافي، كافي لابن قدامه، ليه كتاب كمان اسمه المغني، وهنا بينقل كتير من الكافي. كتاب الكافي كتاب ممتاز، بيذكر فيه رواية الحنابلة كلهم والأدلة بتاعتهم. طيب، هنا بيقول برضو: سترهما لمحل الفرض. طيب، لو فرضنا واحد شرابه مقطوع، ينفع يمسح عليه؟ هو في الحقيقة ينفع، بس هنا في الحنابلة قالوا ما ينفعش، يعني قال ستروما لمحل الفرض، فلو ظهر من الفرض شيء ده ولو عندهم ولو مثل رأس الدبوس ما ينفعش، ما دام ظهر خلاص. ولكن الراجح ان هو يجوز المسح على المخرق، لان هو في حكم الستر الغالب فيه انه مستور لا بالشراب، ظهر منه شيء ولكن هذا الشيء لا حكم له. لماذا لا حكم له؟ لأن الصحابة كانوا يلبسون مثل هذه الأشياء وكانت مخرقة وكانوا يمسحون عليه، فهذا من عادات الناس دائما. الشراب ممكن يكون مقطوع مش في شيء، ولكن إن وصل إن الشراب أكثره مقطوع بحيث إن هو في العرف ما يسمى الشراب ينفع يتمسح عليه. طب ينفع يتمسح على شراب الدوالي؟ الناس اللي بيلبسوا شراب الدوالي ينفع يتمسح عليه؟ شراب الدوالي مش هياخد حكم الشراب، انما هياخد ممكن ياخد حكم الكبيرة. ليه؟ لان هو ممنوع من خلعه فترة معينة، ممنوع من خلعه فترة معينة حتى لو كان اقل من اليوم، فهو يعني ايه يمسح عليه ويغسل صابه. تاني حاجة، تالت شرط، إن كان المشي به عرفا، عرفا يعني يقدر يمشي به، تدعو الحاجة إليه. ليه؟ لأن هو أصلا لبسهم عشان يمشي به، فلازم يكونوا من جلد، ما ينفعش من حديد من خشب، مش عارف يمشي به. ثبوتهما بنفسهما، فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين، لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، يعني مع النعلين. طيب هنا الجوربين والنعلين ما فيش انفصال، فيش اشتراك، يعني مش الجوربين ومسح على النعلين، لا، الجوربين والنعلين يعني الجوربين مع النعلين. ثبوتهما بنفسهما يعني واحد الشراب بينخلع منه. في الحقيقة ده مش شرط في ذاته، إنما النعلين ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ينفع يمسح عليهم لوحده، ومسح على النعلين مع الجوربين لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في النعل فيمسح عليه. إنما لو كان الشراب ملوش أستك مثلا وينزل ولكن لا يظهر منه محل الفرض، أهم حاجة إن هو لا يظهر منه محل الفرض، يجوز المسح عليه. إباحتهما طبعا، لأن المسح على المغصوب ونحوه من المحرمات، فما ينفعش حد يسرق شرابه ويمسح عليه. وكذلك الحرير، ما ينفعش حد يمسح على شراب حرير، لأن الرجل ممنوع من لبس الحرير. ولا تستباح الرخص بالمغصب، لأن برضو مهما يكون المسح على الخفين رخصة. وطهارة عينهما، يعني العين طاهرة، يعني هو مش مصنوع من حاجة نجسة. وعدم وصفهما البشرة، يبقوش خفاف يصف البشرة. فإن وصفهما لم يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل. طيب دي السبع شروط في المسح على الخفين زائد شروط الوضوء. يمسح المغدبة مدة المسح، يمسح امتى؟ يمسح المقيم والعاصي بسفره، لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، من الحدث، يعني من أول الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهم. هنا اختلاف العلماء في عدة أشياء في الجملة دي. مسألة يمسح المقيم والعاصي بسفره، يعني العاصي بسفره ياخد حكم المقيم. ليه؟ لأن سفر المعصية لا ينبني عليها رخص. يمسح امتى برضو؟ دي نقطة تانية في آخر. من امتى؟ بيقولوا مثلا من الحدث، يعني ايه من الحدث؟ نشرحها الحتة دي كويس. واحد لبس الخف بالطريقة الآتية، جه الفجر توضأ ولبس الخف بعد الوضوء، وجه الظهر صلى الظهر وأحدث بعد الظهر، وبعدين صلى الظهر بنفس الوضوء بتاع الفجر وأحدث بعد الظهر، وبعدين قبل العصر توضأ ومسح على الخفين. يبقى هنا في وقت اللبس كان بعد الفجر، وقت الحدث بعد الظهر، وقت المسح قبل العصر. عندي 3 أوقات. هل يبدأ اليوم بالليلة من بعد الفجر، ولا من بعد الظهر، ولا من قبل العصر؟ 3 أقوال. المذهب اختار ان هو من الحدث، يعني من بعد الظهر، والراجح انه يبدأ من قبل العصر اللي هو وقت المساء. ال24 ساعة هيعدهم من بعد، من اول المساء، يعني من قبل العصر. يبقى هو لابس الخف الفجر، ولكن هنعد ال24 ساعة من اول مسحة، لان في الحقيقة ان المسحة دي هو اول احكام المسح على الخفين. النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين 3 ايام او يوم وليلة المقيم. يبقى امر بالمسح على الخفين، يبقى المسح هو المطلوب. والمسافر 3 ايام بلا يليهن، يعني 72 ساعة. لا نعلم فيه خلافا في المذهب، انما فيه خلاف بين العلماء. الامام مالك مثلا بيقول لا، يمسح زي ما هو عايز، لا وقت للمسح، ده اللي بأدلة ضعيفة. قال في الصالح الحديث علي رواه مسلم عن عوف ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. رواه أحمد، وقال هذا جود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم، لأنه اليقين، وما زاد لم يتحقق شرطه. هنا بقى مسح في السفر ثم أقام، واحد كان مسافر وبعدين اتوضأ ومسح وبعدين رجع بلده، يكمل إيه؟ يكمل مسح مقيم لأنه في بلده. طب لو العكس، واحد اتوضأ ومسح الخفين وسافر، يكمل مسح مقيم ولا مسافر؟ هنا قال يكمل مسح مقيم بالأقل، لأنه الأحوط ولأنه اليقين. والراجح أنه يكمل مسح المسافر، لأنه هو في حالة سفر. وكذلك لو شك في ابتداء المسح، هل ابتدأ مسافر ولا مقيم؟ هنعتبره مقيم، دي صح في المسألة دي، لأنه ده اليقين والشك، الشك يمنع اليقين. طيب لو مثلا مسألة تانية، شك هل هو مسح الظهر ولا العصر؟ هتبقى ايه؟ الظهر، لأن ده اليقين، يبقى تاني يوم الظهر الأقل، يعني تاني يوم الظهر هيمسح، تاني يوم هيمسح الظهر، يخلع الظهر. يجب مسح أكثر أعلى الخف، فيضع يده على مقدمة، دي وصف المسح، ده صفة المسح، يضع إيده على مقدم قدمه ثم يمسح إلى الساق مسحة واحدة لحديث المغيرة، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. قول علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. ما طلع هنا بقى يعني طريقة المسح طبعا ايه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على باطن الخف، الباطن اللي هو تحته، ظاهر الخف اللي هو اعلاه، لم يمسح على باطنه ابدا. متى هنا المسألة اللي جاية، في متى حصل ما يوجب الغسل، او ظهر بعض محل الفرد، او انقضت المدة بطل المسح الوضوء. هنا بقى لو حصل حاجة بالثلاثة دول بتبطل الوضوء. لو حصل ما يوجب الغسل زي مثلا جماع، يجب بطل الوضوء، ويجب ان هو يغسل، يمسح، يعني ينزع الممسوح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا، يعني مسافرين، الا ننزع خفافنا 3 ايام ولياليهن الا من جنابة. يأمرنا امر استحباب طبعا. او ظهر بعض محل الفرض، واحد بعد ما مسح الخف خلع الخف، هنا بيقول بطل الوضوء. هنا الوضوء هيبطل، هو مش حدث عشان يبطل، إنما الراجح إن هو لا يبطل الوضوء لأنه ليس بحدث، إنما يبطل المسح، فعش يمسح تاني، إنما وضوء الممسوح عليه ده يبقى. نزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم، قالوا في الشرع. الحاجة التالتة، انقضت مدة المسح، بمعنى إن هو المفروض آخر المثال اللي احنا ضربناه في الأول إن هو هيبدأ العصر، قبل العصر يمسح، العصر تاني يوم مسح قبل العصر، انقضت مدة المسح، ينفع يصلي بالعصر ولا لا بنفس الوضوء؟ ينفع. هنا بيقول ما ينفعش لأن انقضت مدة المسح قبل دخول وقت الصلاة، فيلزم وضوء تاني، وراجح انه ينفع. جميل. طيب الجبيرة بقى ملحقة بمسألة المسح على الخفين. صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا يعني وإن لم يضعها على طهارة وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. هنا بقى مسألة المسح على الجبيرة هنبلا قسموها إلى قسمين. المسح على الجبيرة على وضوء وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، محل الحاجة يعني محل الكف، هيغسل صحيح ويمسح عليها طب عادي. طب وإن تجاوزت محل الحاجة وجب مع الغسل أن يتيمم لها. طيب وإن لم يضعها على طهارة وجب مع الغسل أن يتيمم لها. طيب ولا مسح ما لم توضع على طهارة، إن لم توضع على طهارة لا يمسح، وتجاوز محل المحل يعني لو لم توضع على طهارة ولم وتجاوزت محل الحاجة حيمسح، يغسل الصحيح ويمسح ويتيمم. دول القسمين، القسم الأول إن هو يبقى على طهارة، القسم الثاني هو مش على طهارة. لو على طهارة هيمسح فقط، لو على غير طهارة هيمسح ويتيمم، لو على لم تجاوز محل الفرض يمسح ويتيمم. طب نقرأ بقى الكلام. صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، محل الحاجة اللي هو حدود الكسر وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ ذلك، لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد على أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليه ويغسل سائر الجسد. الحديث ده صحيح لغاية يكفيه أن يتيمم والباقي ضعيف، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها إذا كان يتضرر بنزعها، وجب مع غسل الصحيح، النبي يقول غسل الصحيح ومسح عليها. طيب وإلا يعني وإن لم توضع على طهارة وإن لم تتجاوز محل الحاجة هيغسل ويتيمم إذا كان يتضرر بنزعه، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاس. لأن لم توضع على طهارة أو تجاوز محل الفرض هيعمل إيه؟ هيغسل الصحيح، المسح مش هيجزئه، لا يجزئه المسح، إنما إلا هيجزئه ولا مسح يعني ولا يجزئه المسح. طيب هيعمل إيه بقى؟ يغسل الصحيح ويمسح عليها ويتيمم. عن ده ده ده ده كلام الحنابلة، ولكن عن أحمد لا يشترط تقدم الطهارة، ده الكلام الصحيح، ده حديث صاحب الشجة لأنه لم يذكر الطهارة، ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة لأن فيه إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه، ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه فخاف من نزعه، نص عليه عن الإمام أحمد. قد روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها، وقال مالك في الظفر يسقط يكسوه مستقى ويمسح عليه، فتفارق الجبيرة الخبث في ثلاثة أشياء: وجوب مسح جميعها، وجوب مسح، لأن الخف بيتمسح على ده مسح جميعها، وكون مسحها لا يتوقف، لا يتوقت، ممكن يقعد يمسح عليها شهر، وجوازه في الطهارة الكبرى، بيمسح برضه في الجنابة. قال ذلك في الكافي. نواقض الوضوء يبقى خليها إن شاء الله المرة الجاية، وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا.